اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا هنيئا تغننا به عمن سواك ونستعين به على رضاك.